بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذا فيه أن المؤمن كيس فطن، وإذا أوتي من موضع وحصل عليه من جهته ضرر فإنه يكون نبيها وفطنا، فلا يعود بإذن الله عليه الضرر من الموطن نفسه، مثل الإنسان الذي لدغ في موطن من جحر كان قريبا منه أو وضع يده حوله، فإنه يكون في المرات الأخرى حذرا ويشتد حذره، حتى إن الناس يقولون في الأمثال: من لدغته الحية خاف من الحبل، يعني من شدة الحذر الذي يكون عليه فيما لو لدغ من حية. فالمؤمن إذا أتاه بلاء من جهة أو ضرر من جهة فإنه يكون حذرا من كل وسيلة تؤدي إلى ذلك الضرر، فلا يتكرر عليه الضرر بإذن الله سبحانه وتعالى من جهة واحدة. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. المراد بالمؤمن هنا أي الكيس الفطن، فمن كان كذلك فإنه لا يلدغ من جحر واحد مرتين، أي إذا حصل له الضرر من جهة فإنه يتجنبها ويحتاط لنفسه ألا يقع عليه الضرر من جهتها. إذا حصل له مثلا الضرر من رفقة فإنه يحتاط فلا يحرص على صحبتهم حتى لا يتكرر عليه الضرر من جهتهم. إذا حصل له الضرر من مسلك فإنه يحذر ذلك المسلك حتى لا يتكرر عليه الضرر مرة ثانية، فهو لا يلدغ من جحر مرتين. إذا وقع في خطيئة، وهذا أيضا ملحظ مستفاد من الحديث، إذا وقع في خطيئة وذنب فإنه يتألم لهذه الخطيئة التي وقع فيها كاللدغ، إذا تألم من لدغة حية أو عقرب فهذا يتألم أنه وقع في أمر يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل في علاه، فلا يعود إلى إلى ذلك. ومن المعاني أيضا التي تستفاد من الحديث أن المؤمن لا يستغفل ويخدع مرة بعد مرة، فما عنده من إيمان وفطنة ونباهة فهو كيس حذر فطن، فلا يلدغ من جحر واحد مرتين. ويروى في سبب الحديث قصة ولكنها لا تثبت، غير ثابتة من حيث الإسناد، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أسر في غزوة بدر أحد المشركين الذين كان لهم تسلط في التحريض على المسلمين ويهجر المسلمين بشعره ويحرض عليهم، فعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعود فأطلقه، فعاد إلى ما كان عليه فأسره في أحد، فطلب أن يطلقه فقال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لكن القصة غير ثابتة من حيث الإسناد، والحديث معناه واضح، وهو مثل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام منبها فيه على نباهة المؤمن وفطنته وحذره، وأنه لا يستغفل ولا يخدع، ولو قدر أن حصل له من جهة ما مرة ضرر فإنه يحتاط لنفسه ويكون حذرا في المرات الأخر. نعم. قال رحمه الله: باب في الوسوسة في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. قال: باب في الوسوسة في الإيمان. الوسوسة في الإيمان أي الوسوسة التي تعرض للمؤمن، وهي من إلقاء الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالوسوسة هي شيء يلقيه الشيطان في نفس الإنسان فتنة له وإيقاعا له في الزيغ وصرفا له عن الإيمان وتعظيم الله سبحانه وتعالى، وهي تهجم على قلب المؤمن بغير اختياره وتدخل إلى قلبه بغير استئذان، فجأة يجد أنها دخلت في قلبه وسوسة، ومثلا تساؤلات باطلة مثل ما تقدم معنا في الحديث، يأتي ويقول: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وساوس يلقيها الشيطان في نفس الإنسان. وقد تقدم أن المؤمن مأمور في هذا الموطن بالانتهاء عن هذه الوساوس والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي يلقي هذه الوساوس، ومأمور بأن يقول: آمنت بالله، أو آمنت بالله ورسله. فهذا كله مما يطرد عنه هذه الوساوس ويقطعها بإذن الله سبحانه وتعالى. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه، قالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. نجد في أنفسنا أي شيئا يجول فيها ويخطر في النفوس، ويكون هذا الذي يجول في أنفسنا قبيحا شنيعا عظيما فظيعا حتى إن أحدنا يتعاظم أن يتكلم به، لأن يخر كما جاء في بعض الأحاديث أحدنا من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، أي من عظم هذا الكلام وخطورته وشناعته، وهو شيء نجده في أنفسنا، يأتي فجأة يجول في أنفسنا. وهذه كما تقدم وساوس يلقيها الشيطان ويجدها فعلا دخلت في نفسه بغير اختياره ولا طلب منه ولا استدعاء لها، وإنما فجأة يجدها دخلت في نفسي. مثلت لها سابقا بالشخص الذي يمشي في طريق صحيح نقي نظيف ثم يفاجأ بريحة عفنة في الطريق، ما طلبها ولا قصدها ولا استدعاها ولا طلبها، وإنما عرضت له في طريقه. فالعاقل في مثل هذه الحالة يمضي في طريقه ولا يقف في موطن العفن والنتن، لا يقف بل يمضي في طريقه. فهذا مثل لهذه الوساوس العارضة، لا يقف عندها بل يمضي في طريقه، يمضي في إيمانه، يمضي في طاعته لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الذي يمر بموطن العفن يبغض ذلك ويكرهه وينتظر الوقت الذي يخلص من هذا الموطن الذي فيها العفن، وربما أسرع الخطى حتى يتجاوز هذا الموطن، فكذلك المؤمن إذا عرضت له تلك الوساوس فإنه يبغضها ويجد في نفسه كراهية شديدة لها ويمضي في طاعاته ولا يلتفت إلى هذه الوساوس، بل يعمل على قطعها كما أمره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان، الإشارة هنا عائدة إلى التعاظم، الإشارة هنا عائدة إلى التعاظم، ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال ذاك صريح الإيمان، يعني ذاك التعاظم لهذا الأمر في نفوسكم والكراهية له والبغضة لوجوده في نفوسكم، ذاك صريح الإيمان، لأن سبب وجود هذه الكراهة والبغضة في نفس المؤمن لهذه الأشياء التي هجمت على قلبه هو إيمانه، لولا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الإيمان في قلبه لما وجد في نفسه كراهية لهذه الأشياء، بل ربما استحسنها وأعجبته إلى آخره. لكن المؤمن لما أكرمه الله سبحانه وتعالى في قلبه من إيمان، فإن هذه الأشياء إذا هجمت على نفسه وجد فورا في قلبه كراهية لها وتعاظم لوجودها في نفسه. قال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. استفاد من قوله عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان فائدة عظيمة جدا، وهي أهمية هذا التعاظم وتنميته في النفس، أهمية هذا التعاظم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيمان، فهذا يفيد أهمية هذا التعاظم وأهمية تنميته في النفس عند ورود مثل هذه الوساوس حتى تنطرد الوساوس من النفس. ولهذا أمر في هذا الموطن أن يقول آمنت بالله وبرسله، أن يقول آمنت بالله وبرسله، أن يقول أيضا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن هذا الإيمان وتقويته في النفس هو الطارد بإذن الله سبحانه وتعالى لهذه الوساوس مع الاستعاذة. نعم. قال رحمه الله: باب أكبر الكبائر الإشراك بالله. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال: باب أكبر الكبائر الإشراك بالله. هذا حديث عن الكبائر، وإيراد الكبائر والحديث عنها في باب الإيمان لأن الكبائر منها ما هو مبطل للإيمان محبط له، ومنها ما هو منقص لكمال الإيمان الواجب معرض للمرء لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فالكبائر منها ما هو مضاد للإيمان مناقض له، ومنها ما هو مضعف للإيمان منقص له. فإيراد الكبائر والحديث عنها في أبواب الإيمان من هذه الجهة، مثل ما تقدم معنا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هذه كلها كبائر، هذه كلها كبائر، وتعرض الإيمان وتؤدي به إلى النقص والضعف، فيكون فاعلها مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، يصبح مؤمنا فاسقا بسبب هذه الكبائر. فمن أجل المحافظة على الإيمان لا بد من اتقائها واجتنابها والحذر منها. ولهذا سيأتي في الباب الذي في الحديث الذي بعده: اجتنبوا، أي كونوا في جانب وفي منأى وبعد عن هذه الكبائر لأنها تضر بإيمانكم. قال: باب أكبر الكبائر الإشراك بالله. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي ثلاث مرات يعيد هذه الجملة. ألا هذه أداة تنبيه، ويؤتى بها في الكلام بين يدي الأمور العظيمة التي يراد تنبيه السامع إلى الإصغاء والاستماع. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. أفاد هذا الحديث أن الكبائر فيها ذنوب تأتي في موطن تكون أشد خطورة من غيرها وأعظم وأكبر. والذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر، والكبائر كذلك منقسمة إلى كبيرة وأكبر، ففيه تفاوت في الكبائر في حجمها وعظم مضرتها. حتى الكبيرة الواحدة، كبيرة الواحدة حجمها في الكبر يتفاوت بحسب ما يحتف بها ويتلبس بها من أمور. يعني مثلا الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الزنا بحليلة الجار أعظم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه أعظم من الزنا بعشر نسوة، فهذا يدل على التفاوت في في في في في هذه الكبيرة نفسها. فالكبائر نفسها تتفاوت، والكبيرة الواحدة أيضا تتفاوت بحسب ما يحتف بها. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، أي أعاد هذه الجملة ثلاث مرات من أجل تنبيه المتلقي، وأن يحضر ذهنه وأن يحسن الإصغاء. هذا يستفاد منه حقيقة فائدة مهمة في باب الكبائر، أن الكبائر يجب على المسلمين أن يعرفوها وأن ينتبهوا لها. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 مرات يقول ألا أنبئكم، كان يقول انتبهوا سأخبركم بأمر عظيم لا بد أن تعرفوه ومهم للغاية لا بد أن تنتبهوا له وأن تكونوا منه على حذر. فهذا يستفاد من فهذه فائدة تستفاد من الحديث أن باب الكبائر باب مهم يجب على المسلمين أن يكونوا على معرفة بالكبائر وخطورتها والعقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لفاعليها من أجل أن يتقوها ويحذروها. ولهذا بعض العلماء ألف كتبا مفردة خاصة بالكبائر، من أحسنها وأجودها كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. فالكبائر لابد أن تعرف، والقصد من معرفتها اتقاؤها، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، لابد أن تعرف. ولهذا قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أي انتبهوا واعرفوا الكبائر واعرفوا أكبرها حتى تكونوا منها في حيطة وحذر. قال الإشراك بالله، وهذا أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ولهذا في القرآن الكريم لما تذكر الكبائر ولما تذكر المنهيات يؤتى في مقدمتها الشرك. يعني انظر في سورة الإسراء ذكر نواهي كثيرة جدا، ذكر نواهي كثيرة، بدأ بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم ذكر بعد ذلك ولا تقرأ تقتل النفس، ذكر بعد ذلك ولا تقتلوا أولادكم، وذكر ولا تقربوا الزنا، وذكر بعد ذلك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقفوا ما ليس لك به. ذكر أمور كثيرة من النواهي لكنه بدأها بلا تجعل مع الله إلها آخر. أيضا في سورة الأنعام في آخرها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لما تلا هذه المحرمات بدأها بالشرك، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر جملة بعده من النواهي، ذكر بعده جملة من النواهي، لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ومن بطن، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا مال اليتيم، ذكر جملة من النواهي لكنه بدأها بالإشراك والنهي عنه لأنه أعظمها. وهكذا في السنة هذا الحديث وأيضا الحديث الذي بعده، عندما تذكر الكبائر يبدأ بأكبرها وأعظمها وهو الإشراك بالله. والإشراك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله، وحق الله على العباد أن يعبدون ولا يشركوا به شيئا. فمن جعل مع الله شريكا في حقه الذي هو له وحده سبحانه وتعالى فقد اتخذ مع الله شريكا، ويكون بذلك ارتكب أعظم الموبقات وأكبر الذنوب وأعظم الآثام. قال الإشراك بالله، الإشراك بالله هو أن يجعل المرء ندا مع الله وشريكا معه سبحانه وتعالى. وعقوق الوالدين قرن عقوق الوالدين هذا الذنب العظيم بأعظم الذنوب الذي هو الإشراك بالله، كما أنه في القرآن قرن حق الوالدين بحق الله في آيات كثيرة جدا مر معنا بعضها. هذا يؤكد على عظم حق الوالدين وكبره، وأن لهم حق خاص على الولد، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فهناك وصية خاصة عظيمة بالوالدين إحسانا وبرا ورحمة وإكراما، وهناك أيضا تحذير شديد من ضد ذلك، وهو العقوق. والعقوق هو القطيعة والأذى القولي أو الفعلي الذي يجعل الأبوين أو أحدهما يألم ويحزن ويتألم ويتوجع قلبه ويتأثر من تصرف الابن، فهذا يدخل في هذا الباب، باب العقوق الذي هو من كبائر الذنوب، ليس معصية أمرها هين أو صغيرة، بل هو عظيمة من عظائم الذنوب وكبيرة من كبائر الآثام. وشهادة الزور أو قول الزور، هذا شك من الراوي، وقول الزور يعني هنا ذكر لفظان، لفظ خاص ولفظ عام. شهادة الزور هذا لفظ خاص، وقول الزور هذا لفظ عام، لأن قول الزور يدخل فيه أشياء منها ماذا؟ شهادة الزور يدخل فيه أشياء منها شهادة الزور، فذكر لفظين خاص وعام. والزور هو الباطل والكذب وما يكون بها أخذ حقوق الناس ظلما. ولما ذكر عليه الصلاة والسلام شهادة الزور أو قول الزور أكد عليها بالتكرار، وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، متكئا أي كان حين حدثهم بهذا الحديث متكئا أي مائل على أحد جنبه، مائل على أحد جنبه، متكئ على شيء مائل إليه. فلما وصل إلى قوله وشهادة الزور جلس، وهذا يوضح أن المراد متكئا أي أنه مائل على أحد الجنبين، فجلس. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني شفق على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا التكرار منه عليه الصلاة والسلام من كمال نصحه لأمته وحرصه عليهم وشفقته، كما قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا أي ابتعدوا، وكونوا بعيدين حذرين مجانبين لهذه الموبقات المهلكات. واختار هذا اللفظ أيضا نصحا للعباد، يعني اجتنبوا، كونوا في جانب بعيد عنها، كونوا في جانب وهي في جانب آخر بعيدة عنكم، لا تقربوها. فقوله اجتنبوا يفيد ترك هذه الأشياء، وأيضا البعد عن الوسائل التي تفضي إليها وتؤدي إليها. اجتنبوا السبع. ذكر الرقم قبل أن أو ذكر العدد قبل أن يذكر المعدود، هذا من أجل الضبط، ضبط هذه الأشياء ومعرفتها. لأن لو روى الإنسان الحديث وقال جاء في الحديث اجتنبوا السبع الموبقات ثم عدها ستا، قيل له بقي السابع. ولو استذكرها في نفسه اجتنبوا السبع الموبقات ثم عدها ستا، يقول بقي واحد يبحث عنه. فهذه فائدة عظيمة في ذكر العدد، يعني لو ذكرت المسألة بدون عدد ربما فيما بعد ينسى الإنسان منها واحدا ولا يظن أنه فاته منها شيء، ولا يظن أنه فاته منها شيء. فذكر العدد في الأحاديث وأيضا في كتب أهل العلم لما يذكرون العدد هذا حقيقة مفيد في الضبط جدا. أتذكر في هذا قصة لطيفة لجدي رحمه الله في آخر حياته، كنت جالسا جنبه فقال لي ذكر يعني أشياء من الأصول الثلاثة يحفظها من صغره، فجاء قال والطواغيت خمسة، الطواغيت كثيرون لا كثرهم الله، ورؤوسهم خمسة وعدهم، ثم لما وصل إلى الخامس وقف قال باقي واحد، ما هو؟ بقي واحد. هذه فائدة العدد، هذه فائدة العدد لما يذكر يعين على الضبط. ولو إن الإنسان حين يستذكرها ينسى واحدا يعرف أنها خمسة مثلا فيجتهد فيه. ولهذا يكثر في الأحاديث أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فقلت للجد هذا الخامس من عبد من دون الله وهو راض، قال رحمه الله إيه هذا طاغوت مدلدل يعني مكشوف مع كل جهة واضح، رحمه الله وغفر له. المهم أن المسألة فيها ذكر المعدود، ذكر العدد قبل ذكر المعدود هذا مفيد جدا في ضبط العلم. قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، الموبقات المهلكات التي توبق من فعلها وتهلكه وتعرضه للعقوبة والسخط، سخط الله سبحانه وتعالى. قيل يا رسول الله وما هن؟ لما حذرهم أن هناك موبقات سبع مهلكة احذروها كونوا في جانب عنها وبعد، قالوا ما هن؟ من أجل ماذا؟ سألوا من أجل اتقائها والحذر منها. وهكذا يجب على المسلم أن يعرف حتى يتقي. ولهذا قول الصحابة وما هن يا رسول الله هذا في شاهد للقول المأثور كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، لا بد أن تعرف الكبائر حتى تتقى. قال الشرك بالله، الشرك بالله، الشرك بالله أن يجعل المرء مع الله ندا في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. والسحر، السحر، والسحر لا يكون إلا عن كفر بالله، ولهذا ذكر عقب الشرك مباشرة قبل غيره، ذكر عقب الشرك مباشرة قبل غيره، لأنه لا يكون إلا عن كفر، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر لا يكون إلا عن كفر بالله ونبذ للقرآن واتباع للشياطين ودعوة وطاعة لهم فيما يدعون له من الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي النفس المعصومة المحرمة، فقتلها هذا من الموبقات ومن عظائم الذنوب. وأكل الربا وأكل مال اليتيم، ذكر لفظ الأكل لأنه غالب ما يقع، وإلا كل تناول لمال اليتيم أو للربا بأكل أو أي نوع آخر من أنواع الانتفاع فهو شامل له، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فأخذ الربا محرم سواء أكله أو شربه أو لبسه أو اتخذه مركوبا أو مسكنا أو إلى غير ذلك فهو محرم، وكذلك مال اليتيم. والتولي يوم الزحف أي الفرار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا من الكبائر، التولي يوم الزحف أي الاصطفاف والوقوف بين يدي العدو، لأن هذا يخذ المسلمين وربما يعرضهم للهزيمة، لأنه إذا اصطف الجيشان والتحم الصفان ثم فر إنسان أو فر أيضا آخر، هذا الفرار يوجد ضعف وربما يعرض الناس للهزيمة، وأيضا يزيد من قوة العدو ونشاطه لما يرى في بعضهم قد فر ازداد نشاطه. فلهذا خص هذا بأنه كبيرة لأنه له مضرة، يعني ربما لو أنه لم يأتي أصلا أهون من أنه يقف ثم لما يلتقي الصفان يفر، هذا يضر مضرة عظيمة جدا. قال والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات. المحصنات من الإحصان وهو العفة والسلامة من الفواحش، المحصنات الغافلات، يعني غافلات عن هذا الشيء الذي رمين به، رمين بشيء هن غافلات عنه، لسنا من أهله ولسنا ممن يرتكبنه، غافلات. فقذف المحصنات أي العفيفات الحرائر الغافلات المؤمنات هذا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. جمع في هذا الحديث سبع موبقات مهلكات، وذكر في الحديث الذي قبله ثلاث موبقات: الإشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزور. مجموع ما تحصل من الكبائر من الحديثين تسع كبائر، لأن الشرك تكرر في الحديثين. وثمة أحاديث أيضا أخرى فيها عد للكبائر، فهذا يستفاد من أن الثلاث في الحديث الأول والسبع في الحديث الثاني ليست حصرا للكبائر في هذا العدد، ليست محصورة لا في السبع التي ذكر في الأول ولا في الثلاث الذي ذكر في هذا الحديث ولا في الثلاث الذي ذكر في الذي قبله. فالكبائر عديدة، حتى قال بعض الصحابة إلى السبعين أقرب، كثيرة. ولهذا من عد من العلماء في الكبائر كثير منهم أوصلها إلى السبعين ووقف، استنادا للأثر عن ابن عباس إلى السبعين أقرب، فعدد منهم أوصلها إلى السبعين. الذهبي عد سبعين كبيرة، السبعين سب الصحابة، وبها ختم عده للكبائر رحمه الله تعالى. فالكبائر باب من العلم مهم جدا، والمسلم ينبغي أن يكون على معرفة